قال باب إحلاف الملاعن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب إحلاف الملاعن. وذكر يعني هذا الحديث أن رجلا من الأنصار قذف زوجته فأحلفهما إلى معنى أنهما تلاعنا وأن اللعان يسمى إحلافا. وقيل أيضا أنه يعني يكون معه حلف يمين لكن قيل أن الإحلاف ليس خاصا بدفع اليمين بل إن نفس التلاعن هذا يعني يقال له إحلاف. عبد الله هذا يرضى عنه نافع ولم يبين منه النافع عن عبد الله نافع عبد الله إذا جاء يرضى عن نافع فنقصد عبد الله بن عمر نافع مولى ابن عمر لكن المشروع معروف برواية عن ابن عمر وهذه من السلسلة الذهبية معروفة مالك عن نافع عن جاء مالك عن نافع عن ابن عمر هي السلسلة الذهبية المقابلة. قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه الترجمة وأنه يبدأ يبدأ الرجل بالتلاعن يعني معناه أنه عندما يعني يؤتى بالمتلاعنين وينفل يعني التلاعن بينهما يبدأ بالرجل لا يبدأ بالمرأة لأن الرجل هو الذي قتل. ثم إذا رجع الرجل يعني معناه ما يحتاج المرأة لأن المرأة يعني عندما يلاعن هو نفس هي نفسها تلاعن أو تعترف إذا اعترفت خلاص ما يعني تحتاج الأمر إلى اللعان لأن المقصود هو كون كل واحد يدعي والثاني يكذب. فإذا حلف الرجل وأقرت المرأة ما كان هناك وإن رجع الرجل عن القذف أيضا لم يبقى هناك مجال للتلاعن فإذا يبدأ بالرجل ولا يبدأ بالمرأة. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن على هذا الترتيب أنه يعني يبدأ الرجل ثم بعد ذلك ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات لله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالبدء يكون بالرجل وليس بالمرأة. قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. نقف نجيب الله قال لي يعني لا متعلق لا يكون يعني في الإسناد يعني لا يعني قصور عن شيء إما هذا وإما شيء ما يقدر قال إن الرجل يلعن المرأة لا